أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأشدهم بهم رأفة ورحما حاشاه ربه عيبا ووصما وزكاه روحا وجسما وآتاه حكمة وحكما فآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معاشر الصالحين، جاءكم رمضان شهر يرتقي فيه أصحاب النجابة، يرتقون فيه إلى أعلى المنازل التي يحققون فيها الاقتراب من رب الأرباب، شهر يغترف فيه المهديون من فيوضات رحمات الله وينالون من ألوان الإكرام ما لا يخطر على بال ولا يجيء على مثال، شهر تزكو فيه القلوب وتهدأ الجوارح، إنه شهر التحرير والتنوير، إنه شهر الثورة، الثورة على مكامن الضعف فيه، الثورة على كل ما يشوشك إلى التراب، ثورة على الجسد من أجل تحرير الروح، فالروح متما حررت رجعت إلى أصلها لتسبح في العلياء وتصعد إلى السماء، فهو شهر يعيد إليك زمام نفسك الذي خطفته منك الشهوات بأنواعها، فهو شهر يمنحك قيادة نفسك من موقع الاقتدار دون منازعة من كبار أو صغار، فباستعلائك على شهوات الجسد تتقوى روحك وتتخلص من أسر الشهوات والمغريات. فيا لله ما أغزر بركاته، شهر يهتز فيه الكون كله ويتحرك من أجلك أيها الإنسان. فتح أبواب الجنان، إغلاق أبواب النيران، تصفيد الشياطين، تنزل الملائكة، نزول الرحمات، استجابة الدعوات، كل ذلك من أجلك، من أجل أن تعتق من النار وأن تدخل في حرز العزيز الغفار. لذلكم حظي هذا الشهر بعبادته المتميزة، حظي بالإضافة إلى الله في قوله جل في علاه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إن رمضان شهر الله، ومن ثم فإن من الخطورة بمكان الإساءة إليه أو الانتقاص من قدره أو التلاعب بحرمته، لأن من فعل ذلك فإنه يدخل في مواجهة مباشرة مع الله بمقتضى قوله جل في علاه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والجزاء نوعان: جزاء إكرام وجزاء انتقام. جزاء إكرام وهو جزاء الصائمين الصادقين الخائفين الوجلين الذين يعظمون حرمات الله، الذين يصونون جوارحهم عن تعاطي ما يخرق قدسية الشهر العظيم من سيء انفعال وفضول الكلام وتلطيخ الجوارح بالآثام. وجزاء انتقام للذين يسيئون إلى هذا الشهر، إما بعدم الصيام بالكلية عياذا بالله، أو بالانتقاص من حرمته وهيبته وقدسيته. ومن ثم فإن الواحد منا ليدهش ويعجب عند سماع هذه الدعوات التي تصدر من بعض أئمة الغوغاء وسادة البلادة وأرباب الانبطاح الذين يدعون بين الفينة والأخرى إلى الإفطار العلني تحت دعوى الحرية. عجبا والله، عندما تصل البلادة بأناس إلى هذه المستويات البهيمية، أية حرية وأنت تهرب من الصيام إلى الأكل؟ لو كنت حرا حقيقة فارحل إلى مكان آخر لا يدخل في ملك الله، ولا تأكل من طعام الله، ولا تعيش فوق أرضه وتحت سمائه. أية حرية وأنت الذي إذا لم تنم ثلاث ليال أصبت بالجنون؟ أية حرية وأنت الذي تحتاج إلى الخلاء لتتخلص من ويلاتك وفضلاتك؟ أية حرية وأنت الذي لا تتحمل آلام ضرس ألم بك؟ أية حرية وضعفك فيك؟ أية حرية وقيدك منك؟ أية حرية والنتن في بطنك وعينيك وأذنيك وأنفك؟ إن الأحرار بحق وصدق هم الصائمون الذين تحرروا من الشهوات المقيدة، الذين يستعنون على الشهوات الضرورية من أكل وشرب وأسباب نسل، هم الذين يكابدون الجوع والعطش والحر والعرق من أجل الله طمعا فيما عند الله واحتسابا للأجر لديه جل في علاه. أما أئمة الاسترقاق والشقاق والنفاق فما أحوجهم إلى درة عمر رضي الله عنه. والعجيب أنهم يدخلون حربهم هذه تحت مسمى حقوق الإنسان، وإذا ما وقف أحد بوجههم تنادت الجمعيات دفاعا عنهم وترددت الكلمات: أين حقوق الإنسان؟ وأنا أقول: إذا كنتم تدافعون عن حقوق الإنسان فمن يدافع عن حق الله؟ فالصوم حق الله وأمر الله، أضافه الله لنفسه إضافة تشريف، وهو سبحانه من سيتولى الانتقام من المعتدين على حقه وأمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا كان الصوم معاشر الأحباب محررا من القيود وهو كذلك، فما أكثر قيودنا، فما أكثر قيودنا التي نحتاج إلى التخلص منها. من الأمور أيها الأحباب التي قيدت الكثير منا، والتي يجب على كل مبتلى بها أن يستغل فرصة رمضان للتخلص منها، آفة الدخان. هذه الآفة الخطيرة التي تتنافى مع كل تعاليم الإسلام السامية النقية الزكية، والتي تتنافى مع مقاصد الصيام، والتي تتنافى مع كل مواقع الطهر والنقاء في الإنسان. فالتدخين أيها الأحباب حرام بلا شك ولا ريب، ولو سألت المدخنين أنفسهم هل هو من الطيبات أم من الخبائث لأجابك المنصفون منهم بأنه من الخبائث. فإذا تقرر لديك أنه من الخبائث جاءك قوله تعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. ومن تأمل هذه الآية وجد أن تحريم الخبائث جاء في سياق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن من شروط اتباعك لهذا النبي ومن دلائل حبك له أن تترك الخبائث ومنها الدخان. وقال تعالى في آية أخرى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا يتردد من له أدنى ذرة من عقل أن يدخله في ضمن أو يدخله ضمن قائمة الخبائث وأنواع المؤذيات. وقد أفتى كثير من العلماء المحققين بتحريمه لما يترتب عليه من الأضرار والمفاسد العظيمة، ومنها الإسراف في إنفاق المال. والله تعالى يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبعدها مباشرة، أي بعد هذه الآية، يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والدخان ليس من الزينة ولا من طيبات الرزق. وقد أجمع العلماء على أن كل ما يؤدي إلى الضرر ويوقع في المهالك يجب اجتنابه وفعله محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ثم إن في التدخين غباء ظاهر، فالمدخن عندما يشتري علبة الدخان يجد مكتوبا عليها: الدخان سبب رئيسي من أسباب سرطان الرئة وغيرها من الأمراض. وهذا الإعلان هو حقيقة في نفسه صورة من صور الاستخفاف. ثم بعد ذلك نرى المدخن يقبل على التدخين رغم علمه بمضاره ومفاسده ومهالكه. ثم إن المدخن وهو يدخن يتلبس بذنب أعظم وهو الظلم، فإنه ينفث الدخان في وجوه من حوله كبيرهم وصغيرهم، لا يراعي في ذلك أحدا بل يؤذي حتى الملائكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ثم إن المدخن يعطي صورة سيئة لأبنائه ويغرس فيهم هذا الوباء الخطير الفتاك. إن هذا الجسد هو أمانة الله، ولا يحق لك العبث فيه ولا إضراره ولا إفساده. والتدخين من أعظم الإساءة إلى هذا الجسد، بل لقد سماه بعض المختصين بالانتحار البطيء. وأخشى أن يدخل المسر على الدخان تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تحسى سما فقتل نفسه، أي من شرب وتجرع سما، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. ثم إن الصالحين لهم سيما تميزهم، فقد كان سلفنا الكرام يعرفون قدوم بعض الصالحين برائحتهم الزكية، حيث كانوا يتطيبون ويتطهرون، ونحن في شهر الطهارة وفي شهر القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طهروا أفواهكم للقرآن، طهروا أفواهكم للقرآن. ثم هذا شهر التحرر والانعتاق من القيود والشهوات، فلماذا يا عبد الله تستعبدك سيجارة؟ لماذا تقيدك؟ لماذا تكبلك وأنت من أنت؟ أنت المنتسب إلى الله عبودية وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا وطاعة، فكن عبد الله ولا تكن عبدا لما سواه. جعلني الله وإياكم من ذكر فنفعت الذكرى، وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا شهر رحماته وميدان نفحاته ومكننا من تلاوة آياته. أحمده حمد من يوقن أن لا رب له سواه ولا مولى له عداه، والصلاة والسلام على سيد الصائمين وإمام المتقين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الذين فازوا بحبه وظفروا بقربه، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وعيده ووعده. أيها المدخن، هذه فرصتك العظيمة للتخلص من هذا الوثن، هذه فرصتك العظيمة للتغلب على هذا العفن، فابدأ من الآن متوكلا على الله، موقنا أنه سبحانه لن يتخلى عنك أبدا. ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان الذي يصور لك أن الأمر خطير أو أنك لا تطيق ذلك، التجئ إلى الله، فهذا شهر الدعاء، التجئ إليه في السجود وعند الإفطار وفي كل أوقات ومظان الاستجابة. فالصائم له دعوة لا ترد، كما صح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم، واعلم أنك إن صدقت، إن صدقت نيتك وعلم الله منك أنك تريد تركه طاعة لله، فاعلم بأنه سبحانه لن يتخلى عنك أبدا، بل سيعينك وسيمدك بكل أسباب الانتصار على هذا البلاء. فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. واصبر على ما تجده من الجهد والألم من أجل الله، وامزج ذلك بحلاوة حب الله، فلا شك سيغلب حب الله. فلقد كان سيدنا بلال رضي الله عنه توضع على صدره الصخرة العظيمة وهو ملقى على رمال مكة الحارة عاريا في وقت الظهيرة، وكان لا يزيد على قوله أحد أحد. فلما سئل عن سر تحمله وصبره قال: كنت أخلط آلام العذاب بحلاوة حب الله فتغلب حلاوة حب الله. وبلال في وقفة الرمل يلقى لينادي بلاتهم أو مناتي، كلما أمعنوا عذابا ينادي أحد لم تطق سواها شفاتي. فأناشدك الله يا من ابتلي بالتدخين، أناشدك الله أن تعاهد الله من الآن أن تتركه طاعة لله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسأل الله جلت قدرته في هذا اليوم العظيم وفي هذا الشهر الكريم وفي هذا البيت من بيوته، كل من ترك الدخان من الآن أو نوى ذلك، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من القيود المعوقة كذلك التي أسرت الكثير منا، والتي يجيء رمضان ليعينك على التخلص منها، قيد الغفلة، الغفلة المستحكمة التي ملكت القلوب وأسرت الجوارح. إن رمضان يأتي ليستنهض من همتك وينتشلك من رقدتك، يأتي ليذكرك بالحقيقة، يدعوك لأخذ حصتك من ذكر الله ومن كتاب الله لتنافس إخوانك. لا تدع أحدا يسبقك إلى الله. حافظ على الصلوات في الجماعات، واحرص حرصا شديدا على أن لا تفوتك صلاة واحدة في الجماعة، واحرص رحمك الله على صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام. فقد صح الأثر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي ينصرف الإمام، كتب له قيام ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: سارع إلى الخيرات، تسابق إلى المكرمات، نوع الطاعات والقربات من صلوات وقراءة قرآن وصدقات وإحسان وبر وصلة أرحام وعفو عمن أساء إليك من الإخوان. فمن أراد أن يعفو الله عنه فليعفو عن الناس، فقد قال الله: وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن أراد أن يصله الله فليصل رحمه، فقد قال الله للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. فتنازل عن كبريائك، سامح إخوانك، صل أقاربك. فالسعيد السعيد من عرف قدر هذه الأيام وقام وصام وهجر المنام، فإنما هي أيام، وعما قليل يقال انصرم الشهر وبان، فعندها يفوز أهل الطاعة ويندم المفرطون وأهل العصيان. وعند الصباح يحمد القوم السرى إذا هل الهلال على العباد، فسارع يا أخي لجمع زادي، فإن الشهر أيام ستمضي وتبقى حسرة لذوي الرقاد. فأيقظ نفسك الدنيا بجد، فما يرتاح إلا ذو اجتهاد. ورتل من كتاب الله نورا، ودع عنك الضغائن في النوادي، وكل من أولياء الله حبا، فما بعد الولاية من مرادي. وسل حسن الختام وحسن عرض، ورضوانا لأهوال المعادي. أيها الأحباب، هذا أوان الرجعة، هذا موسم التوبة والاغتسال من الحوبة. فلنقل بلسان أبينا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما أحوجنا إخوة الإيمان إلى أن نغتسل حتى العظام، وأن نقف متطهرين منيبين بين يدي ذي الجلال والإكرام، ندعوه بقلوب ملؤها الاعتذار عما جنيناه من الأوزار، وأيد نمدها إليه مبتهلة بالدعاء والاستغفار. ما أحوجنا إخوة الإيمان ونحن في شهر الصيام أن ندعو الله، والصائم له دعوة لا ترد، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي وغيره: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العدل، ودعوة المظلوم. ما أحوجنا إخوة الإيمان إذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها هنا، وتخلى الجميع بفطره، أن نبسط أيدينا إلى ربنا داعين راجين مؤملين. فكفانا غفلة وإعراضا عن الله عز وجل. فهذا موسم الخيرات والبركات والنفحات والتجليات والفيوضات والإشراقات، فمتى يغفر لمن لم يغفر له في رمضان؟ عن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقى عتبة قال: آمين، ثم رقى أخرى فقال: آمين، ثم رقى عتبة ثالثة فقال: آمين، ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليه فأبعده الله، فقلت: آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. رواه ابن حبان وصححه الألباني. ما أحوجنا إخوة الإيمان إذا جلسنا على موائد الإفطار التي تضم ألوانا من المآكل والمشارب، ما أحوجنا أن نتذكر إخوانا لنا في غزة وفي أقطار إسلامية أخرى قد حاصرهم الأعداء وأحاط بهم البلاء، منهم من لا يجد حتى الماء البارد لإطفاء ظمئه، ولا يجد الطعام لإسكات جوعه وجوع أطفاله. نتذكرهم فنرفع أكفنا بالدعاء لهم، وهذا أضعف الإيمان. أيها الأحباب، علينا أن نصوم ونصون، فرب صيام لا ينفع وأعمال لا ترفع، وليس لأهلها منها إلا كد القرائح وكدح الجوارح. فيا سعد من استخلص المعاني التعبدية وأخلص لله النية، ومع قيامك بكل هذه الأمور يجب أن يبقى قلبك مضطربا بين الخوف والرجاء، إذ لست تدري أيقبل منك فتكون من المقربين أو ترد فتكون من الممقوتين. روي أن الحسن البصري رحمه الله مر بقوم يضحكون في نهار رمضان فقال: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف أقوام فخافوا، فالعجب كل العجب للضاحك الله في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون. ثم يجب على المسلم ألا يظهر التبرم أو القذر من الصيام، خصوصا أن الصيام هذا العام يوافق أيام الحر، بل ينبغي أن يستشعر معاني الأنس والفرح بهذه الشعيرة العظيمة. فمن علامات الانتكاس عياذا بالله استثقال هذا الشهر الكريم، فكثير من الناس يستثقلونه ويودون لو مر كلمح البصر، حتى قال قائلهم: ولبئس ما قال، ألا ليت الليل فيه شهر ونهاره مر مر السحاب. اللهم أصلح أحوالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وإلى الخيرات مآلنا. اللهم أنت بلغتنا رمضان بكرمك، فاجعلنا من المعتقين فيه من النار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنا نعلم أننا لا نصوم صيام أهل التقوى، ولكن نعلم أن لنا ربا يغفر الذنوب ويتجاوز عن العيوب. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم وفقنا للصيام والقيام على النحو الذي يرضيك. اللهم اجعلنا ممن قبلت منهم الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن نفحتهم بنفحات القرب والتزكية والتحلية والتصفية، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك، واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم أرشده وسدده واحفظه في ولي عهده مولى الحسن وصنوه السعيد المولى الرشيد، وفي سائر أفراد أسرته وشعبه، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.